بعد. إذا تقدم أمس الكلام على الشكل الأول من الأشكال الأربعة. الشكل الأول من الأشكال الأربعة ذكرنا أنه هو أن يكون الحد الأوسط المتكرر محمولا في القضية الصغرى وموضوعا في المقدمة الكبرى، وهذا أقواها. إذا ذكرنا أمس بعض الأشكالية الفقهية، أذكرها. الشكل الأول أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، أذكرها على حسب الترتيب في القوة. نعم. ثاني أن يكون محمولا في كلا المقدمتين. نعم. أن يكون موضوعا في المقدمتين. نعم. أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. إذن هي على هذا الترتيب في التكمل، وهي على الترتيب في القوة. فأقواها هو الشكل الأول، وهو ما كان الحد الوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. ثم لما تكلمنا على الأشكال تكلمنا بعد على الأضرب، قلنا كل شكل من هذه الأشكال تدخل تحته 16 ضربا، وقد تكلمنا على الشكل الأول منها وعلى الأضرب المنتجة والأضرب العقيمة. وبيان وجه هذه الأضرب 16، بيان وجه أن كل شكل له 16 ضربا. كيف ذلك؟ أكبر سامر صلى الله عليه وسلم خير لبس أني بارك الله فيك زيك الله أنا مش مشكلة والكبرى لها أربع حالات أيضا، فتضرب الحالات الأربع للصغرى في الحالات الأربع للكبرى فتصبح 16. ما هي أربع حالات؟ قضيتين، كل قضية تتكون من كلمتين أربع كلمات. غير الأماكن أربع. لا مش هذا هو المقصود. هو يقول المقدمة الصغرى لها أربع حالات والمقدمة الكبرى لها أربع حالات، فنضرب أربعة الصغرى في أربعة الكبرى فتصير 16. شنا هي الحالات الأربعة؟ سهلة، لا يحتاج إلى تأمل. قول سيدي. لا، إما أن تكون كلية موجبة أو سالبة أو جزئية موجبة. سالبة دي أربع حالات، كل قضية إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية، فنضرب هذه الأحوال الأربعة في الأربعة الأخرى فتصير 16. مفهومة الكلام؟ قلنا هذه 16 نوعا ينتج منها أربعة فقط، وما عدا ذلك فهو ساقط عقيم غير منتج. شنو هي الضرب المنتجة؟ الكلية الموجبة مع الكلية الموجبة، الجزئية الموجبة مع الكلية الموجبة، الجزئية الموجبة الكلية الكلية السالبة، الموجبة الجزئية مع الكلية السالبة. نعم، هذه الأضرب المنتجة. إذن هذه الأضرب المنتجة كيفاش نستخرجوها؟ تفهم هذه الأضرب المنتجة الأربعة من شرطي الشكل الأول. ما هما شرطا الشكل الأولي؟ ما هما الشرطان اللي كنشترطوهم في الشكل الأول؟ شروط الإنتاج. ما هي شروط الإنتاج في الشكل الأول الفقهي؟ نعم؟ ها؟ تذكرتها. أنت تذكرها ولا ما رجعتها؟ قول أزيد. أن تكون في الصغرى موجبة وفي الكبرى كلية. صافي، هذه هي الشروط. سهل، أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. حافظ هذا. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، فإذا توفر الشرطان فالضرب منتج، وإلا إذا اختل واحد ولا بجوج فالضرب عقيم. مفهوم كلام؟ هو الجدول مشى حيتو بيرا مازال زيدت. يلا سرد هادشي، راه اللي صرحناه أمس ما سردتوش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الشكل الأول الذي هو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة يشترط لإنتاجه شرطان. وأظهرها نتيجة. أظهرها نتيجة. وأظهرها نتيجة يشترط لإنتاجه شرطان. نعم. الأول بحسب الكيف وهو كون صغراه موجبة. الثاني بحسب الكم وهو كون كبراه كلية. نعم. والشرطان المذكوران لا ينطبقان إلا على أربع صور. نعم. وبه تعلم أن الشكل الأول لا ينتج من ضروبه إلا أربعة فقط. والإثنى عشر الباقية لا همزة وصل. والإثنى عشر الباقية لا إنتاج فيها. نعم. الضرب الأول كليتان موجبتان ينتجان كلية موجبة. مثاله كل إنسان حيوان. إذا لاحظوا تقدمنا أمس قلنا من الخصائص ديال الشكل الأول أنه ينتج في جميع القضايا الأربع. من الخصائص ديال الشكل الأول قلنا هو أقواها. علاش؟ لأن فيه تسلسل طبيعي، انتقال الذهن من الحد الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر، فلذلك هو أقواها وأكملها. ومن الخصائص ديال هذا الشكل الأول اللي هو أقواها أش؟ أنه ينتج في القضايا الأربع، بمعنى النتيجة دياله ممكن تكون كلية موجبة، ممكن تكون كلية سالبة، ممكن تكون النتيجة جزئية موجبة وممكن تكون جزئية سالبة، فالنتيجة تكون في القضايا الأربع كلها، بخلاف الأشكال الأخرى فلا تكون النتيجة إلا في بعضها. الأشكال الأخرى كما سيأتي ما كتكونش النتيجة في الأشكال الأربع في القضايا الأربع، لا كتكون النتيجة غير في بعض هذه القضايا الأربع. أما الشكل الأول النتيجة ديالو ممكن تكون كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، واضح؟ إذن فهذه خصيصة من خواصي، ولذلك غيجي معنا إن شاء الله أن الأشكال الأخرى كلها ترجع إلى الشكل الأول. الأشكال الأخرى كلها تنتج عند إنتاجها ممكن ردها للشكل الأول، يمكن أن نردها إلى الشكل الأول بالعكس المستوي اللي قريته فيما سبق، سيأتي إن شاء الله. زيد. لذلك قال الضرب الأول كليتان موجبتان ينتجان كلية موجبة. شوفوا لاحظوا النتيجة، خذوا واحد القاعدة فيها وإن كان استثناءات ستأتي معنا إن شاء الله. النتيجة دائما تتبع الأخص، النتيجة تتبع الأخص، الأخص بالسين ماشي الأخص، الأخص من الخسة. شنو هو الأخص؟ الأخص في الكيف هو السلب، والأخص في الكم هو الجزء. فالنتيجة دائما تتبع الأخص. اش معنى تتبع الأخص؟ إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية كيف ستكون النتيجة؟ جزئية. إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كيف ستكون النتيجة؟ سالبة. إذا كانت إحدى المقدمتين وحدة جزئية وحدة سالبة كيف ستكون النتيجة؟ ستكون جزئية سالبة. واضح كلام؟ إذا كانت وحدة جزئية وحدة سالبة ستكون النتيجة جزئية سالبة. مفهوم الكلام؟ واضح الكلام؟ إذا عندك جوج المقدمات وحدة جزئية وحدة كلية كيف ستكون النتيجة؟ ستكون جزئية. واضح؟ عندك وحده سالبه وحده موجبه كيف غتكون النتيجه؟ سالبه. عندك احدى المقدمتين وحده جزئيه سالبه وحده كليه موجبه كيف غتكون النتيجه؟ جزئيه سالبه. واضح كلام؟ وتتبع النتيجه الاخص من تلك المقدمات هكذا زكن، وسياتي ان شاء الله كذلك التنبيه على هذا. فلذلك قال لك هنايا الضرب الاول كتكون النتيجه ديالو كليه موجبه. علاش النتيجه كليه موجبه؟ لان المقدمتين كليتان موجبتان، والنتيجه ديما كتبع ديما كتبع المقدمتين. فإذا كان في المقدمتين الخسيسة اللي هي الجزء السلب غتكون النتيجة فيها الجزء السلب، ولكن لما كانش في المقدمتين غتكون المقدمة تابعة لما تكون النتيجة تابعة لما ذكر في المقدمتين. واضح كلام؟ ولهذا استثناء أسيد ذكرها. زين أسيدي. إذن الشاهد لاحظوا السؤال الآن في الشكل الأول، في دراسة الشكل الأول إذا كانت المقدمتان كليتان موجبتان كيفاش غتكون النتيجة؟ كلية موجبة. واضح؟ إذا كانت المقدمة جوج الأولى كلية موجبة والثانية كلية موجبة كيفاش بغات تكون النتيجة؟ كلية موجبة. نعطيكم مثال كل إنسان حيوان وكل حيوان ناطق كيف غات تكون النتيجة؟ كل إنسان ناطق ولا بعض الإنسان ناطق؟ كل هي موجبة، كل إنسان ناطق. واضح الكلام؟ هذا الشيء اللي قصدنا. نزيد. مثاله كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس ينتج كل إنسان حساس. نعم. ولا ينتج كلية موجبة من الأشكال إلا الشكل الأول. إذن هي إلا الشكل الأول. إذن هذه خصيصة من خصائصها. ولا ينتج كلية موجبة من الأشكال إلا الشكل، هو الفاعل مؤخر، إلا الشكل الأول. إذن الشكل الأول فقط هو اللي كتكون النتيجة ديالو كلية موجبة، وقلنا هذه من خصائصه أنه ينتج في القضايا الأربع. أما الأشكال الأخرى اللي غيجي معنا النتيجة إما تكون جزئية سالبة ولا جزئية موجبة ولا كلية سالبة وما تكونش كلية موجبة. واضح كلام؟ زيد. ومثاله في العقليات قولك كل العوالم كالسماوات والأرض ومن فيهما مخلوقة وكل مخلوق لا بد له من خالق يلا خليكم من النتيجة، النتيجة حاولوا تجيبوها انتم. إذا نشوف سيدي معايا المقدمة، كل العوالم مخلوقة في السماوات والأرض، كل العوالم مخلوقة وكل مخلوق لا بد له من خالق، كيف غتكون النتيجة؟ كل العوالم لا بد لها من خالق، خنحذفوا لحد الوسط، واضح كلام؟ هذا فاش في العقليات. مثاله في الفقهيات أن يقول الحنبلي والحنفي، يقول كل بر ما كيلعش، قال لك أن يقول قول الحنبلي والحنفي، لأن الحنابلة والحنفية هم اللي عندهم العلة ديال عدم جواز الربا في البر في تلك الأصناف هي الكيل. أما عندنا احنا الاقتيات والادخار. إذن فإذا قال الحنبلي والحنفي كل بر مكيل وكل مكيل يحرم فيه الربا، شوف كل بر مكيل وكل مكيل يحرم فيه الربا، النتيجة كل بر يحرم فيه الربا. هذا مثاله فاش في الفقهيات عند الحنابلة والحنفية. عند المالكية يقول المالكي كل بر مقتات مدخر وكل مقتات مدخر يحرم فيه الربا، النتيجة كل، وهذه اللي بغي يوصل لها هو، كل بر يحرم فيه الربا. نعم زيد. ومثاله في النحويات، ومثاله في الفقهيات، ماشي مشكل استرد قول الشافعي، ما يلا زيد زيد. ومثاله في الفقهيات، ومثاله في الفقهيات قول الحنبلي والحنفي كل بر مكيل وكل مكيل مكيل مكيل مكيل بمعنى يكال، يكال بمعنى كيتعبر بالكيل. نعم، وما كيفرقوا بين الكيل والوزن. كل بر مكيل وكل مكيل يحرم فيه الربا، ينتج كل بر يحرم فيه الربا. وقول الشافعي كل بر مطعوم وكل مطعوم يحرم فيه الربا، ينتج كل بر يحرم فيه الربا، لأنهم كيقولوا العلاج هي الطعمية، سيأتي هذا في القياس إن شاء الله. زين. وقول المالكي كل بر مقتات مدخر، مقتات خبر، كل بر مقتات مدخر وكل مقتات مدخر، وكل مقتات دابا مجرور مضاف إليه، وكل مقتات مدخر يحرم فيه الربا، ينتج كل بر يحرم فيه الربا. ومثاله في النحويات كل فاعل مرفوع وكل مرفوع عمدة، النتيجة اش غتكون؟ كل فاعل عمدة. إذا لاحظتوا في هذه الأمثلة كلها كيفاش كانت النتيجة؟ كلية موجبة. علاش النتيجة كلية موجبة؟ لأن المقدمتين كليتان موجبتان، واضح؟ هذا الضرب الأول دابا ساليناه. الضرب الثاني، من الضرب الثاني من الضرب المنتجة، كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة. هذا هو الضرب الثاني، هذا من الضرب المنتجة، الشروط تفرت، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن الضرب الثاني تكون المقدمة الصغرى موجبة كلية وتكون المقدمة الكبرى سالبة كلية، واضح كلام؟ لاحظوا معايا على القاعدة اللي ذكرت لكم قويلة، إذا كانت الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية سالبة، كيفاش بغات تكون النتيجة؟ موجبة كلية ولا سالبة كلية؟ علاش؟ وتتبع النتيجة الأخص، واضح كلام؟ إذا النتيجة تكون سالبة كلية. زيد. الضرب الثاني كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة، ينتج كلية سالبة، كقولك كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان. خذوا معايا المثال، لاحظوا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، شغل تكون النتيجة؟ لا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر، يا قسم هذه النتيجة. زيد. ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. ومثاله في العقليات كل بشر مخلوق ولا شيء من المخلوق بغني عن الفاعل، إذا شغل تكون النتيجة؟ لا شيء من البشر بغني عن الفاعل. ومثاله في الفقهيات كل صوم شرعي عبادة، شرعي، كل صوم شرعي عبادة. نعم. ولا شيء من العبادة يصح بلا نية، النتيجة لا شيء من الصوم يصح بلا نية، صحيحة؟ نعم. زيد. ومثاله في النحويات كل فاعل مرفوع ولا شيء من المرفوع بفضله، النتيجة لا شيء من الفاعل بفضله. زيد. الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية وكبراهما كلية. شوفوا جابوا معايا موجبتان صغراهما جزئية وكبراهما كلية، توفرت الشروط، إجابوا في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذا الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، كي غتكون النتيجة؟ كلية ولا جزئية؟ وتتبع النتيجة الأخص، إذا النتيجة غتكون موجبة جزئية، واضح؟ زيد سي. الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية وكبراهما كلية ينتج جزئية موجبة كقولك بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق ينتج بعض شغلتكم النتيجة؟ لهذا مزيان تجيبوا أمثلة هادشي راه سهل سهل جدا مبسط خصكم تجيبوا أمثلة من عندكم أنتم باش تجيبوا التطبيق واش كتطبقوا هادشي ولا لا زيد ومثاله في العقليات ومثاله في العقليات بعض الصفات مخلوق تعني صفات الخلق تعني صفات الخلق بعض الصفات مخلوق كنقصدوا في الخلق ماشي الله سبحانه وتعالى نعم تعني صفات الخلق وكل مخلوق لا بد له من خالق اذا لاحظوا هذه هي المقدمه هذا هو القياس بعض الصفات مخلوق وكل مخلوق اش قال لا بد له من خالق اذا شوفوا الصغرى جزئيه موجبه والكبرى كليه موجبه بعض الصفات مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق كي غتكون النتيجه بعض الصفات لا بد له من خالق وحنا كنقولوا المفهوم لا اعتبار له عندهم زيد ومثاله في الفقهيات بعض الطعام مكين وكل مكين يحرم فيه الربا ينتج بعض الطعام يحرم فيه الربا نعم وهذا على راي من يعلل بالكيل وعلى راي من يعلل بالطعم غتقول عود ثاني بعض الطعام مطعوم وكل مطعوم يحرم فيه الربا وعلى من يعلل بالخسيته والدخار غتقول في هذا المثال بعض الطعام مقتات المدخر وكل مقتات المدخر يحرم فيه الربا النتيجه نفس الامر زين ومثاله في النحويات بعض المرفوع فاعل وكل فاعل يجب تأخيره عن عامله ينتج بعض المرفوع يجب تأخيره عن عامله واضح الكلام إذا هذا الضرب الثالث الضرب الرابع شنو بقى خاصنا دابا جزئية موجبة مع سالبة كلية إذا لاحظوا لكانت الصغرى جزئية موجبة والكبرى سالبة كلية كيف غتكون النتيجة غتكون جزئية سالبة علاش تتبعوا الأخص غتناخذوا الجزء من الصغرى والسلب من الكبرى فالنتيجة غتكون عندنا جزئية سالبة وإلا لاحظنا إذن غنلقاو النتيجة موجودة في القضايا الأربع في هذا الشكل الأول وهي من خصائصه زيد الضرب الرابع جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة كقولك بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس اش غتكون النتيجة ليس بعض الحيوان بفرس بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بفرس النتيجة ليس بعض الحيوان بفرس أو بعض الحيوان ليس بفرس زين ومثاله في العقليات بعض الصفات أزلي أي لا أول لوجودها تعني صفات الخالق صفات الخالق تعني صفات الخالق نعم ولا شيء من الأزلي بمخلوق إذن بعض الصفات أزلي ولا شيء من الأزلي بمخلوق اش غتكون النتيجة ليس بعض الصفات بمخلوق ليس بعض الصفات بمخلوق زين ومثاله في الفقهيات بعض العبادة صلاة ولا شيء من الصلاة بقابل للنيابة ينتج بعض العبادة ليس بقابل للنيابة نعم ومثاله في النحويات بعض المرفوع فاعل ولا شيء من الفاعل بجائز التقديم على عامله نعم ينتج واخا ماشي مشكل زين ينتج بعض المرفوع ليس بجائز التقديم على عامله واضح زيد هذه الضروب الاربعه المنتجه من الشكل الاول وايضاح دابا غيوضح لك علاش كتنتج واضح ياك احنا غنعاودو نوضحو بطريقه لاحظ احنا قلنا هذا الشكل الاول يشترط لانتاجه لضروب انتاجه ان تكون الصغرى موجبه وان تكون الكبرى كليه فعندما اشترطنا في الصغرى ان تكون موجبه دخل في ذلك صورتان ولا لا ان تكون موجبه كليه او موجبه جزئيه ولما اشترطنا في الكبرى ان تكون كليه دخل فيه صوره ان تكون كليه موجبه او كليه سالبه فنضرب حالتي الصغرى في حالتي الكبرى فيصير المجموع اربعه فهي الضروب المنتجه فاذا كانت الصغرى موجبه كليه فالكبرى اما ان تكون موجبه كليه مثلها او سالبه كليه أجوج وإن كانت الصغرى موجبة شنو قلنا دابا موجبة جزئية شنو في الأول سبقنا الموجبة كلية ولا جزئية شنو قلت كلية وإن كانت الصغرى موجبة جزئية فالكبرى إما موجبة كلية وإما سالبة كلية فتصير الأقسام أربعة هذا هو الإيضاح اللي بغي يوضح زين إيضاح كونه لا ينتج من ضروبه إلا أربعة بحسب الشرطين أربعة فاعل ينتج لا ينتج إلا أربعة استثناء مفرغ لا ينتج من ضروبه إلا أربعة بحسب الشرطين المشترطين لإنتاجه مشترطين المشترطين لإنتاجه اللذين قدمنا أنهما إيجاب صغراه وكلية كبراه، أن إيجاب الصغرى يستلزم أنها ليس لها إلا حالتان وهما كونها. فين هو خبر ديال إيضاح وإيضاح؟ وين هو خبر؟ أن إيجاب الصغرى، أن إيجاب الصغرى وإيضاح كذا وكذا، أن إيجاب الصغرى زيد، أن إيجاب الصغرى يستلزم أنها ليس لها إلا حالتان وهما كونها كلية موجبة أو جزئية. كونها خبر الكون، كون راه يعمل عمل كان، كلية من نصب. كونها كلية موجبة أو جزئية موجبة. نعم. وكلية الكبرى تستلزم أنها ليس لها إلا حالتان وهما كونها كلية موجبة أو كلية سالبة. نعم. فتضرب حالتي الصغرى في حالتي الكبرى بأربع، وهي الضروب المنتجة التي أوضحناها بأمثلتها. واضح كلام؟ لا ما في ولا زيد. وأنه لا ينتج الكلية الموجبة من الأشكال إلا الشكل الأول. وهذه قلنا من خصائصها، ما تلقاش شي نتيجة كلية موجبة إلا في الشكل الأول، أما الأشكال اللي جاية ما يمكنش تكون نتيجة كلية موجبة. من دابا خذوا هذه القاعدة زيد. فهو ينتج جميع المطالب الأربعة. إيش معنى جميع المطالب الأربعة؟ النتيجة تقدر تكون كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، المطالب الأربعة زيد. يعني الكليتين الموجبة والسالبة والجزئيتين الموجبة والسالبة. نعم. أما الشكل الثاني فلا ينتج من الكليات إلا السالبة. هذا سيأتي إن شاء الله. الشكل الثاني لا ينتج من الكليات إلا السالبة، إيش معناه؟ بمعنى لا تكون نتيجته كلية موجبة، إذا كانت كلية غتلقاها سالبة. الشكل الثاني الآتي إن شاء الله الكلام عليه زين. والثالث والرابع لا ينتجان إلا الجزئيات. نعم. وقد يوجد ضرب من الرابع ينتج كلية. والشكل الثاني والشكل الرابع لا ينتج الكلية أبدا، لا سالبة ولا موجبة، كينتج غير الجزئية، الجزئية الموجبة والجزئية السالبة، إلا واحد ضرب، الضرب الرابع ينتج كلية، إلا ضرب من تلك الأضرب الرابع ينتج كلية، وسيأتي إن شاء الله في محله الكلام عليه زيد. كالمركب من الكليتين صغرى من كليتين، كالمركب من كليتين صغراهما سالبة. نعم. كما سترى إيضاحه إن شاء الله. إيضاحه إن شاء الله. نعم. تنبيه. يعلم. تنبيه غير يذكر لك فيما ذكرناه القاعدة ديال أن النتيجة تتبع الأخص، النتيجة تتبع الأخص من المقدمات، فإذا كان في مقدمات الجزء النتيجة تكون جزئية، إذا كان السلب غتكون سالبة، إذا كان الجزء غتكون جزئية سالبة، هذا ما أراد في هذا التنبيه زين. تنبيه، اعلم أن النتيجة تتبع ما في القياس من الخستين، والخستان هما السلب والجزئية، فكل قياس فيه سالبة فنتيجته سالبة. نعم. وكل قياس فيه جزئية فنتيجته جزئية، وكل قياس فيه جزئية وسالبة فنتيجته جزئية سالبة، فالنتيجة تتبع الخصة دائما. نعم. كما قال، ولكن انتبه من اللي قال فالنتيجة تتبع الخصة دائما، اش كتفهم منه؟ أن النتيجة يكون فيها الجزء أو السلب أو هما معا إذا وجد في المقدمتين، هذا الشيء اللي فهمتي ياك، هذا هو الظاهر. لا هذا عنده استثناء إن شاء الله، غادي يجي معنا أن بعض الأشكال بعض المقدمات ما فيها لا جزء لا سلب، والنتيجة كيكون فيها الجزء أو السلب، مفهوم الكلام؟ استثناء إن شاء الله سيأتي في الأشكال الآتية، ماشي في الشكل هذا اللي تقدم معنا. نعم، هذه القاعدة مضطردة في الشكل الذي تقدم، ولكن في الأشكال الآتية هذا الكلام صحيح. متى وجدت في المقدمتين الجزء والسلب غادي تلقاه في النتيجة ضروري، ولكن من فهموش منه أنه إلا ما كانش في المقدمتين رمى يكونش في النتيجة، لا أحيانا وخا ما يكونش في المقدمتين قد يكون في النتيجة، وذلك بضوابط ماشي بالهوى، بضوابط وشروط يأتي إيضاحها إن شاء الله. وقد علق المعلق قال ولا يفهم من هذا، شوف لتحت، ولا يفهم من هذا سلامة النتيجة من خصة الجزئية إذا ما كانت المقدمتان كليتين، وذلك عندما يكون موضوع النتيجة أعم من محمولها، وسيأتي هذا إن شاء الله كما يأتي في الضربين الأول والثاني من الشكل الثالث والأول والرابع من الشكل الرابع. ممكن يكون القضيتين كليتين وتكون نتيجة جزئية، ولكن هذا الاستثناء سيأتي إن شاء الله بيان زيادة. كما قال الشاعر إن الزمان لتابع أرذله، تبع النتيجة للأخص الأرذل، تبع النتيجة للأخص، الزمان يتبع أرذله، وهذا تدمر كثير من الشعراء يقول لك الزمان الدنيا ما كتعطيش الناس اللي كيستحقوا، كتعطي الناس اللي ما كيستحقوش الدنيا، واش فهمتي؟ الدنيا زعما هذا الزمان هذا الدهر ما الناس اللي كيستحقوا يحصلوها ما كيحصلوهاش، كيحصلوها غير الناس الاراضي. ان الزمان لتابع الارض له، بحالاش قال لك تبع النتيجه للاخس الابل. قال لك كيف ما النتيجه كتبع الاخس، حتى الدنيا تبع غير الاراضي. اللي كيستحق شي على ما كياخذهاش غير الناس الاراضي. وهذا واقع من كثير من الشعراء. حتى الزمخشري عنده ابيات في هذا المعنى. الشطر الثاني، الشطر الثاني، نعم هو محل الشاهد عندنا. الشطر الثاني تبع النتيجه للاخس الارذلي. الاخس هو الاصل الخير. اه هو اللي كنتكلموا عليه. نعم هو قاس. لاحظ اش قال لك. قال لك الدنيا تتبع الاراذل، بمعنى كتعطي غير الاراذل. بحال اش قال لك؟ بحال النتيجه ديال المنطق. النتيجه ديال المنطق ملي كتكون القضيه كليه موجبه ومعها جزئيه موجبه، شنو كتبع النتيجه؟ كتبع قال لك بحالها بحال الزمان. فوالا تبع النتيجه للاخس الارذلي. زيد الزمان. نعم الله تعالى هو تيقولوا بان الزمن هو الله تعالى. لا الحديث ديال يؤذيني ابن ادم، يؤذيني ابن ادم يسب الدهر، يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار. هذا تقدمنا تكلمنا عليه في العقيده. ماشي المراد انه اسم من اسماء الله، المراد ان الله عز وجل هو المقلب لليل والنهار. الله تعالى هو الخالق للزمن وهو المتحكم فيه وهو الذي خلق الليل والنهار، والزمن متكون من الليل والنهار. فالمراد ان الله تعالى هو اللي كيقلب الليل والنهار. فاللي سب الليل والنهار اللي سب الدهر كانه سب الله عز وجل، لانه هو الذي يقلبه. لذلك قال في الحديث اقلبه كيف اشاء وانا الدهر اقلب الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى والمقلب غير المقلب كما هو معلوم. كاين الزمن بالالف وكاين الفرق. شنو الفرق ما بين الزمن بالالف والزمن بلا الف؟ هذاك غير نكره وهذا معرفه، لا فرق. الزمان الزمان والزمن. لغتان. احسنت. الزمن والزمان لغتان فيه المعنى واحد. ممكن تقول زمان كذا وكذا، ولا تقول زمان كذا وكذا، المعنى واحد لغتان فيه. نعم. زين ان الزمان لتابع الارض له تبع النتيجه للاخص الارضاني. نعم. والسلب خصية الكيف. لذلك لاحظ البيتين التاليين. لهذا قال تعس الزمان فإن في إحسانه بغضا لكل مقدم ومفضل. هذا كيف دمر من الزمان. والزمخشري عنده أبيات في هذا المعنى. هذا وتراه يعشق كل نذل. شوف وتراه يعشق كل نذل ساقط عشق النتيجة للأخص الأربعين. زيد أسيب. وهذا الكلام في العقيدة راه معلوم ما فيه. الزمان راه ما كيعطي ما كيدي ما تجي حاجة. الله تعالى هو الذي يقسم الأرزاق ويرزق من شاء. معروف معلومة في العقيدة. زين ولا نريد. والسلب خصة الكيف والجزئية خصة الكم. ولا نريد الآن أن الأبيات ديال الزمخشري راه معروفة في هذا المعنى. إذا استحضر منهم شي واحد كيقول وأخرني ظهري وقدم معشرا. في الأجرمية تقدموا لنا هذه الأبيات. وأخرني ظهري وقدم معشرا. أخرني ظهري وقدم معشرا. لو كنت أعلمها. الأبيات معروفة للزمخشري سوى يتذمر من الزمن. زد. ولا نريد الآن أن نتتبع جميع الضروب العقيمة الخارجة بالشرطين المذكورين. قال وأخرني ظهري وقدم معشرا، مع أنهم لا يعلمون وأعلم. وأخرني ظهري وقدم معشرا، مع أنهم لا يعلمون وأعلم. ولكن أردنا أن نمثل لها دون تتبع جميعها للاختصار. واضح. قال لك ولا نريد الآن أن نتتبع جميع الضروب العقيمة الخارجة بالشرطين المذكورين. إذا المؤلف ذكر لك الضروب المنتجة وقال لك ما عداها عقيم، فما بغاش يتبع لك الضروب العقيمة، بمعنى يمثل لكل ضرب عقيم، يعطيك المثال ديالو ويبين لك أنه لا ينتج. واضح. ولكن قال لك أردنا أن نمثل لها دون تتبع جميعها للاختصار. غيعطيك بعض الأمثلة ديال بعض الضروب العقيمة. من الضروب العقيمة كذا وكذا، يمثل لك بالبعض وقيس عليه ما لم يذكر. واضح كلام. زيد سيدي. فوجهه فوجه اشتراط الإيجاب في الصغرى أنها إذا كانت تالفة لا تلزم المقدمتين نتيجة صادقة. نتيجة صادقة، بل قد تكون كاذبة. واضح الكلام. قال لك ملي اشترطنا في القضية الصغرى تكون موجبة، اش كنفهموا منه؟ أنها إذا كانت سالبة ما غتكونش النتيجة لازمة، قد تكون صادقة وقد تكون هادشي علاش شرطنا في الصغرى تكون موجبه، لان الا ما كانتش موجبه ما غتكونش النتيجه صادقه. تقدر تكون صادقه وتقدر تكون كاذبه وغيمثل لك، مع ان القياسه على هيئته الصحيحه. واضح. الا شفتي في القياس تلقاه هو هذاك، مقدمه وحد وسط وحد اصغر وحد اكبر، يبان لك في الهيئه وفي التركيب هو هذاك. ولكن فين كاين الخلل؟ الشرط ما متوفرش. واضح. قال وإنما تطرق إليه الخلل من جهة كون صغراه سالبة. الصغرى ماشي موجبة سالبة نفي التطرق للخلل. أو أعطيك مثال كقولك كقولك لا شيء من الحيوان بحجر وكل حجر جسم. شوفوا تأملوا معي هذا المثال، لا شيء من الحيوان من جهة التركيب، الحيوان حد أصغر والحجر حد أوسط والجسم حد أكبر ولا لا؟ نعم الجسم أعم من الحجر، ونفي الحيوان عن الحجرية واضح، لا شيء من الحيوان بحجر. إذن من جهة الهيئة هو هذاك الشكل الأول، ولكن من جهة الشرط متوفر. شنو هو الشرط؟ الإيجاب في صغرى، هذه الصغرى سالبة. كي غتكون النتيجة إذا كان عندنا لا شيء غتكون النتيجة كلية سالبة ولا لا؟ لا شيء من الحيوان بحجر وكل حجر جسم، غتكون لا شيء من الحيوان بجسم، وهي كاذبة ولا لا؟ كاذبة. نعم زيد. فإنه ينتج لا شيء من الحيوان بجسم، لأن النتيجة تتبع الأخص. هذا هو اللي دوزناه دابا. دابا عندنا جوج المقدمات، الصغرى كلية سالبة والكبرى كلية موجبة. النتيجة شنو كتبع؟ أخص. كتبع الأخص. شنو الأخص؟ هو الإيجاب ولا السلب؟ السلب. لذلك كانت النتيجة كلية سالبة، لا شيء من الحيوان بحجر. زيد. فإنه ينتج لا شيء من الحيوان بجسم وهو كاذب، وذلك لكون الصغرى سالبة. نعم، وإحنا كنشتاطوا في الصغرى تكون موجبة. هذا من ذكر لك الآن مثال ديال تخلف الشرط في المقدمة الصغرى. الآن غير يذكر لك مثال في تخلف الشرط في المقدمة الكبرى. الكبرى شكان الشرط فيها تكون كلية، غير يعطيك المثال ديال الجزئية وغير يتبين لك أنها لا تنتج. زيد. وكذلك كذلك لو جعلت الكبرى جزئية لم يلزم صدق النتيجة. صدق صدق النتيجة. تأمل شوية الفاعل هذا تخطئ فيه كثيرا. كما لو قلت كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس. انتبهوا، النتيجة قلنا تتبع الأخص. الأخص هي كتير. إذا كانت عدنا الكبرى كلية موجبة والصغرى جزئية موجبة، كيف تكون النتيجة؟ جزئية موجبة. إذا لاحظوا المثال عندنا، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، شغت تكون النتيجة؟ بعض الإنسان فرس، كاذبة ولا لا؟ لذلك كانت شرط في الكبرى تكون كلية. نعم. زيد. فإنه ينتج بعض الإنسان فرس وهو كاذب، فتبين أنه إن اختل أحد الشرطين لم يلزم الإنتاج. نعم. وعلم أن هذه الطريقة التي أردنا سلوكها في بيان المنتج من الضروب والعقيم هي المعروفة بطريق التحصيل. نعم، هذه عبارة عند المناطق. المناطق ملي كيبغوا يتكلموا على الضروب المنتجة والضروب العقيمة، عندهم جوج طرق، كاين اللي كيتكلم على الضروب بطريق التحصيل، وكاين اللي كيتكلم عليها بطريق الإسقاط. جوج طرق عندهم، جوج الكيفيات. كيقول لك سيدي وسنتكلم عن هذه الضروب بطريق الإسقاط. اش معنى بطريق الإسقاط؟ كيجي يتكلم على الضروب كيقول لك سقط هذا وهذا، كيبين لك الضروب العقيمة، وكيقول لك ما عداها هو المنتج. هذا اش كيتسمى؟ طريقة الإسقاط. ولا جيت وقلت لك هذه هي الضروب المنتجة وما عداها عقيم، هذه طريقة التحصيل. جوج طرق عندهم في المنطق، طريقة التحصيل وطريقة الإسقاط. المؤلف بهذا البيان اللي سبق السياسي، المؤلف بهذا البيان اللي سبق اش من طريقة سلك، ديال التحصيل ولا ديال الإسقاط؟ طريقة التحصيل، لأنه بين لنا المنتج وقال لنا ما عداه عقيم. نعم. ولبيان العقيم طريقة أخرى تسمى طريقة الإسقاط. نعم، إذا بغينا نبين العقيم ونقولوا ما عدا منتج، هذه طريقة الإسقاط. نعم. زيد. كأن يقال يسقط بالشرط الأول الذي هو إيجاب الصغرى ثمانية ضروب. واضح كلام. نجي ونقوله لما اشترطنا الإيجاب في الصغرى سقطت ثمانية ضروب. علاش؟ لأن الصغرى إن كانت سالبة، لاحظوا احنا اشترطنا إيجاب في الصغرى، لأنها إن كانت سالبة فالكبرى لها أربع أحوال. إن كانت سالبة كلية فالكبرى لها أربعة أحوال، وإن كانت سالبة جزئية فالكبرى لها أربعة أحوال. كم؟ ثمانية. سقطت. وغنقول هو باشتراط الكلية في الكبرى سقطت أربعة. علاش؟ لأن الكبرى إذا كانت كلية فلا يخلو، إما أن تكون كلية موجبة وإما أن تكون كلية سالبة. اش نخرج؟ إذا ما كانت جزئية موجبة أو جزئية سالبة، فسقطت ما إذا كانت جزئية موجبة أو جزئية سالبة مع الضروب الأخرى، فتصير الأقسام 12. مفهوم الكلام؟ هذه طريقة الإسقاط، وطريقة التحصيل هي اللي سلك المؤلف. زيد. لأنها لم تكن موجبة فهي إما أن تكون سالبة كلية أو سالبة. لأنها إن لم تكن، عود، لأنها هذه طريقة الإسقاط باختصار. لأنها إن لم تكن موجبة فهي إما أن تكون سالبة كلية وسالبة جزئية. نعم. وكل واحدة منهما إنتاجها مع الكبريات الأربعة. نعم، إذن 8 إلى آخره، فما طريقة؟ فتخرج الأقسام 12. زين. فقد تركنا هذه الطريقة المعروفة بطريق الإسقاط، وبينا المقصود بالطريقة المسماة طريقة التحصيل اختصارا. وماشي التحصيل هذا هو التحصيل اللي كيقابل العدول. كنا قلنا القضية كتنقسم لقسمين بواحد الاعتبار، قضية معدولة وقضية محصلة. لا، داك التحصيل بوحدو هذا تحصيل بوحدو، هذه غير في طريقة الإنتاج. زيد التنبيه. هذا التنبيه غير يذكر لك فيه واحد الأمر ذكرناه فيما سبق. علاش هذا الشكل الأول يلزم منه الإنتاج؟ المسألة اللي تقدمت معنا، لأن الحد الأصغر مندرج في الأوسط والأوسط مندرج في الأكبر، فيلزم منه أن يكون الأصغر مندرج في الأكبر. نعم. زيد يعلم أن وجه الحكم العقلي الحكم العقلي بصدق نتيجة هذا الشكل الذي هو الشكل الأول، إن كان تركيبه على الهيئة الصحيحة المستوفية للشروط، هو أن العقل يحكم قطعيا بأن الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر أن الأصغر مندرج في الأكبر. وهذا مما لا يشك فيه عاقل ولا لا، لازم ولا لا يلزم. إذا كانت صغيرة داخلة في حجم متوسطة وهذه المتوسطة داخلة في الكبيرة، إذا الصغيرة داخلة في الكبيرة، واضح. هذا مما لا شك فيه. نعم زيد. وهذا مما لا يشك فيه عاقل، وسترى أن جميع الأشكال راجعة إلى الأول باستعمال إن شاء الله بالأشكال الأخرى. لاحظوا الشكل الأول قلنا هذا أكملها لأن فيها التسلسل الطبيعي. سترى إن شاء الله وسيتبين لك أن جميع الأشكال الثاني والثالث والرابع راجعة إلى الشكل الأول. إلى جينا نقدروها غلقوها راجعة للشكل الأول. علاش؟ لأن كلها بالعكس المستوي ممكن نرجعوها للشكل الأول وتنتج إنتاج الشكل الأول. زيد سيدي. وسترى أن جميع الأشكال راجعة إلى الأول باستعمال لازم عقلي من باستعمال لازم عقلي من لوازم القضايا. شنو هذا اللازم العقلي اللي غادي تستعملوه؟ العكس المستوي اللي قريتوه، إلا بقيتو عقلي غنطبقوه وغادي يبان لكم إن شاء الله. زيد. وهو العكس المستوي أو بتبديل إحدى المقدمتين بالأخرى كما سترى. أو نبدلوا الصغرى بالكبرى، الصغرى نجعلها كبرى والكبرى نجعلها صغرى، ويتبين لنا أنه على حسب الشكل. إن كان الشكل عكس الأول غير ما علينا إلا نبدلوا الصغرى نجعلوها كبرى وكبرى، غيولي لنا بحال الشكل الأول وغادي ينتج وهكذا. زيد. إذا هذا الكلام على الشكل الأول، انتهى الآن الكلام على الشكل الأول. الآن المؤلف رحمه الله غير انتقل سيدي تكلم لنا على حاجة أخرى وهي الشكل الثاني. وفي شكل بزاف وانتم غير الشكل الأول طولنا فيه. علاش طولنا فيه؟ لأنك أول مرة غتقرأ الأشكال، باقي ما خديتيش التصور، ولكن ملي خديتي التصور وقريتي الأشكال غنوليو الشكل الثاني نختصرو حتى لأن خديتي قاعدة وفهمتي مسألة الأضروب وما يتعلق به. الشكل الثاني تقدم لكم، شنو هو الشكل الثاني؟ هو الذي يكون فيه الحد الوسط محمولا فيهما، محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا هو اللي كيتسمى الشكل الثاني. هذا الشكل الثاني كذلك تدخل تحته كم من ضرب؟ 16 ضربا ولا لا؟ منها ما هو منتج ومنها ما هو عقيم. المنتج كذلك في الشكل الثاني 4 وما عدا ذلك فهو عقيم. شنو هو الشرط ديال الانتاج ديال الشكل الثاني؟ شرط انتاج الشكل الثاني. اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه ان ترى كلية الكبرى، والثاني ان يختلف في الكيف مع كلية الكبرى، له شرط. اذا لاحظوا توا عنده جوج شروط. الشكل الثاني يشترط لانتاجه شحال؟ شرطان. واضح؟ يشترط لانتاجه شرطان. الشرط الاول الاختلاف في الكيف. اش معنى الاختلاف في الكيف؟ الا كانت الصغرى موجبه خاص الكبرى تكون سالبه، والا كانت الصغرى سالبه خاص الكبرى تكون. اذا ما كيتفقوش هادو، لا بد يختلفوا في الكيف. اذا لا بد تلقى شي نتيجه سالبه، شي مقدمه سالبه، لا بد. لهذا النتيجه ديال هذا ديما كتكون عمر النتيجه ديال الشكل الثاني ما تكون موجبه. واضح؟ ديما سالبه. علاش ديما سالبه؟ لان السلب ديما موجود فيها ولا لا؟ لان كنشترطوا الاختلاف في الكيف، وحده تكون موجبه وحده سالبه. اذا السلب ديما كاين في المقدمتين ودائما غيكون في النتيجه وتتبع النتيجه الاخصه. مفهوم الكلام؟ اذا الشرط الاول الاختلاف في الكيف. الشرط الثاني ان تكون الكبرى كليه. لاحظوا الصغرى ما كنتبهوش ليها، تكون تكون جزئيه ولا كليه ما عندناش مشكل، ولكن الكبرى خاصه تكون كليه. من هذين الشرطين نستفيد ان الضروب المنتجه 4. لاحظوا علاش ملي قلنا يشترط الاختلاف في الكيف تكون الاولى موجبه والثانيه مخالفه لها سلبا، شحال خرجت معنا من المقدمه؟ خرجوا معنا 8 ديال الاتفاق، موجبه موجبه وسالبه سالبه. خرجوا معنا، بقاو معنا 8 ديال الاختلاف في الكيف، وحده موجبه وحده سالبه، او الاولى سالبه والثانيه موجبه العكس. ياك سيدي، هما خرجوا معنا 8، شحال بقاو لينا؟ بقاو عندنا 8. ملي اشترطنا في الكبرى تكون كليه، فالكبرى لها حالتان، اما كليه موجبه واما كليه سالبه. اذا انتبهوا، الا كانت الكبرى كليه موجبه الاولى عندها 4 الاحوال، واذا كانت الصغرى كل، واذا كانت الكبرى كليه سالبه الثانيه عندها 4 الاحوال. واش واضح كلامي؟ فتخرج شحال تبقى عندنا اربعه الاحوال، فتخرج معنا الجزء الكبرى اذا كانت جزئيه موجبه والكبرى اذا كانت جزئيه سالبه. اذا يخرجوا معنا الربعه ديال الجزئيه موجبه والجزئيه السالبه ديال الكبرى، ويبقوا معنا الربعه ديال الكليه الموجبه والكليه السالبه ديال الصغرى. اذا شحال غتكون الاقسام؟ اربعه هي المنتجه، والاثنا عشر كلها خرجت. واش مفهوم الكلام؟ حنا نديروا ليها الجدول باش تتضح ان شاء الله. اذا عقلتوا على الشرط باش نشرح شنو هو الشرط؟ الاختلاف في الكيف وان تكون الكبرى. اذا لا بغيتي تقول هاد الضرب منتج ولا عقيم، انظر ليهم بجوج، انظر للكبرى بعدا واش كليه ولا لا. الا لقيتي الكبرى ماشي كليه حكم بانه ضرب عقيم مباشره، قبل ما تنظر الاختلاف الكيف شوف الكبرى. الا كانت الكبرى كليه هذيك الساعه سير انظر الاختلاف، الا كانت الكبرى ماشي كليه احكم بانه ضرب عقيم. مشكلة ديما كاين في هاد الأقلام، قلة فين كتلقى شي قلم كيكتب لك مزيان شحال هو عندي وشحال لا كيصبروا دايما شحال هادو أربعة. إذا قلنا هذه الكبرى، قلت لكم غير الرموز تبعها صغرى. إذا كلية الموجبة كلية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة، كذلك كلية موجبة كلية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة. يلا الآن إذا كانت الصغرى كلية موجبة والكبرى كلية موجبة، هل الضرب منتج ولا غير منتج؟ لماذا؟ أحسن، لعدم اختلاف فيه. كلية موجبة مع كلية سالبة منتجة وليس منتجة؟ ما لكم سكتتم؟ علاش منتج الاختلاف؟ توفر الشرط. إذا الكبرى كلية والاختلاف الكيف كبرى. كلية موجبة مع جزئية موجبة لماذا؟ عدم اختلاف. لا الكبرى ديما تنظر للكبرى، هذا سهل باش تسهل عليك. حتى هذا اللي قلتي متوفر الشروط بجوج، ديما تنظر للكلية الكبرى هذا أسهل. علاش ما غير منتج؟ لأن الكبرى ليست كلية. كلية موجبة مع جزئية سالبة؟ لأن الكبرى ليست، إذا هنا ما توفرش الشرطين بجوج، هنا ما توفرش غير واحد. كلية سالبة مع كلية موجبة؟ اختلاف ما كاينش. كلية سالبة مع كلية موجبة؟ ينتج لأن السالب. أيوا تأملوا مزيان. كلية سالبة مع كلية سالبة؟ غير منتج. لماذا؟ عدم اختلاف الكيف. كلية سالبة مع جزئية موجبة لماذا؟ كبرى ليست كلية. كلية سالبة مع جزئية سالبة؟ الشرطان لم يتوفر بجوج. جزئية موجبة مع كلية موجبة؟ تختلف الشرطان لا ما كاينش اختلاف. جزئية ما توقفتيهاش، اتفقا في الكيف. جزئية موجبة مع كلية سالبة؟ ينتج لتوفر الشرطين. جزئية موجبة مع جزئية موجبة لماذا؟ تخلف اشتراك كبرى. جزئية موجبة مع جزئية سالبة غير منتج. جزئية سالبة مع كلية موجبة ينتج، تتوقفون في المنتج. لماذا منتج؟ توفر الشرطان. الاختلاف مع كلية الكبرى، الاختلاف مع كلية الكبرى. جزئية سالبة مع كلية سالبة لا ينتج. لماذا؟ شنو هو الشرط؟ الاختلاف في الكيف. جزئية سالبة مع جزئية موجبة غير منتج غير منتج. إذا لاحظوا في الحاصل شحال الضروب اللي ينتج لينا؟ أربعة. شنو هي الضروب المنتجة؟ كلية موجبة مع كلية سالبة. لاحظوا هذا الأول، كلية موجبة مع كلية سالبة توفر الشرطان. الاختلاف في كيف موجبة سالبة والكبرى كلية واحد. كلية سالمة مع كلية موجبة منتج. علاش؟ لتوفر الشرطين، الاختلاف في الكيف مع كلية كبرى. احنا ما عندناش مشكل صغرى كلية، ماشي مشكل. الضرب الثاني كذا تجديناها بيت جزئية موجبة مع كلية سالمة، توفر الشرطان، الاختلاف في الكيف موجود والكبرى كلية. جزئية سالبة مع كلية موجبة منتج. علاش؟ لاختلاف الكيف مع كلية. إذا الخلاصة شنو هي الضرب اللي كنتج؟ كلية موجبة مع كلية سالبة، وكلية سالبة مع كلية موجبة، وجزئية موجبة مع كلية سالبة، وجزئية سالبة مع كلية موجبة. إذا دائما العكس، الاختلاف الإيجاب والسلب، وهذا هو معنى الاختلاف. إذا هذه ما عداها، إذا دابا حنا الطريقة اللي كنديرو طريقة الإسقاط والتحصيل الجيولوجي. هذه الطريقة تسمى طريقة الإسقاط والتحصيل، كل شيء عرفناه ولا لا؟ هم عرفنا الضروب التي سقطت وعرفنا الضروب التي تحصلت. مفهوم الكلام؟ إذا ممكن دابا نستخرجهم بعقلنا بلا جدول. قلنا كنشترطوا في الشكل الثاني جوج شروط، الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبرى. لا، أن يختلفا في الكيف مع كلية كبرى، هذا الشرط ديال الشكل الأول. أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. الاختلاف في الكيف مع كلية الكبرى. إذا الخلاصة شحال الضروب المنتجة؟ شوفوا انتبهوا، لا بغيتوا تسهلوها بداو من القضية الكبرى. القضية الكبرى شكون شرطوا فيها السياجم؟ تكون كلية. وكان شرطوا الاختلاف في الكيف فيهما معا. خذوا معايا الكبرى، بداو من الكبرى بس سهلوا عليكم. إذا إلا كنا كنشترطوا في الكبرى تكون كلية فلا تخرجوا عن حالتين ولا لا؟ إلا كنا الكبرى كنشترطوا فيها تكون كلية ما كتخرجش على جوج الأحوال، إما تكون كلية موجبة ولا تكون كلية سالبة. مزيان. إلا كانت، شوفوا انتبهوا معايا، إلا كانت الكبرى كلية موجبة كيفاش خاص تكون الصغرى؟ جوج الأحوال، إما جزئية سالبة أو كلية سالبة. إلا شوفوا معايا، ها الكبرى هي هاد اليد الشمال وهاد اليد اليمنية هي الصغرى. إلا كانت الكبرى كلية موجبة كيفاش خاصة تكون الصغرى؟ إما جزئية. أحسنت. إذن كيدخلوا معنا جوج صور، إما سالبة كلية أو سالبة جزئية، ها جوج. وإلا كانت الكبرى كلية سالبة كيف خاصة تكون الصغرى؟ إما تكون كلية موجبة أو جزئية موجبة. إذن شحال الحاصل؟ أربعة. سهل الكلام؟ وما عدا ذلك فهو عقل. زيد سيدي. وأما الشكل الثاني، الذي هو كون الحد لوسط محمولا في الإمام، فيشترط لإنتاجه أيضا شرطان. الأول بحسب الكيف، وهو اختلاف مقدمتيه في الكيف، فلا بد من كون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فلا ينتج فيه سالبتان ولا موجبتان. ولا موجبتان. مفهوم الكلام؟ ما يمكنش تلقى مقدمتين سالبتين هنا ينتجان، ولا موجبتين ينتج، لا بد من اختلاف الكيف. هذا الشرط الأول. زيد. والشرط الثاني بحسب الكم، وهو كون كبراه كلية فلا ينتج مع جزئية الكبرى. نعم. وضروبه المنتجة بحسب المنتجة بحسب الشرطين أربعة أيضا. فلو فرضت أن الصغرى هي الموجبة لزم أن تكون الكبرى سالبة كلية. نعم. فيدخل في ذلك صورتان، أولاهما كلية موجبة كلية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى، وثانيهما جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى. نعم. واضح كلام؟ زين. ولو فرضت أن الصغرى هي السالبة لزم أن تكون الكبرى كلية موجبة، فيدخل في ذلك صورتان، أولاهما كلية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى، وثانيهما جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى. مفهوم الكلام؟ إذا لفرضنا الصغرى هي الموجبة، إذا الكبرى عند جوج الأحوال. إذا كانت الصغرى هي الموجبة، الكبرى عند جوج الأحوال، إما تكون كلية سالبة أو إذا فرضنا الصغرى هي الموجبة والكبرى، إذا فرضنا الصغرى هي الموجبة والكبرى هي السالبة. إذا فلذلك صورتان، لأن الصغرى كنشرط فيها تكون الكل. إذا الكبرى كيف غتكون؟ الكبرى كنشرط فيها تكون كلية. إذا الكبرى كيف غتكون؟ غتكون كلية سالبة. والصغرى اللي اشترطنا فيها تكون موجبة، إما تكون موجبة جزئية أو موجبة كلية، جوج الصور. وإذا اشترطنا في الصغرى تكون سالبة فكذلك صورتان، لأن الصغرى اللي غتكون سالبة إما تكون جزئية وإما أن تكون كلية، والكبرى كلية موجبة، فتصير الأقسام أربعة. مفهوم؟ هذه طريقة تحصيل دابا اللي بشعليها المؤلف. زيد. وهذه هي الضروب الأربعة المنتجة ضروبه الأربعة شمع شوية فهم. وهذه هي ضروبه الأربعة المنتجة، وسنذكر بعض الأمثلة. نعم نعم سالبة لا كلية كلية لاحظ نعم نعم لاحظ إلا اشترطنا في الصغرى تكون موجبة إذا الكبرى كيف بغى تكون سالبة، ولكن حنا كنشرطوا في الكبرى واحد الشرط اللي هو تكون كلية. مزيان وقف معايا غير هنا. إذا إلا كانت الصغرى موجبة والكبرى سالبة كلية فلذلك صورتان، لأن هذه الصغرى اللي هي موجبة إما أن تكون جزئية وإما أن تكون كلية. شحال دابا أجوج الأضرب. وإلا اشترطنا في الصغرى تكون سالبة إذا الكبرى كيف خاصة تكون موجبة وضروري غتكون كلية. إذا في الصغرى لها حالة إما سالبة جزئية أو سالبة كلية. واضح زين؟ لأنه يفهم إذا ما فهمش حاجة يقول ما فهمش هادشي واضح زين؟ لأنه يفهم منه غيره في العقليات والفقهيات والنحويات. الضرب الأول كليتان صغراهما دابا غيعطيك الأمثلة ديال هاد الضروب المنتجة. أمثلة هذه الضروب المنتجة الضرب الأول زين؟ الضرب الأول كليتان صغراهما موجبة وكبراهما سالبة ينتج كلية سالبة. مفهوم الكلام؟ علاش ينتج كلية سالبة؟ إلا كانوا جوج القضايا الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، كيف غتكون النتيجة؟ سالبة كلية. علاش؟ لأن النتيجة تتبع الأخص. نعم زين. ومثاله كل ياقوت حجر ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج لا شيء من الياقوت بإنسان. واضح كلام؟ شوفوا لاحظوا معايا دابا انتقلنا حق هذا الشكل ثاني زيد. كل ياقوت حجر ولا شيء من من إنسان حجر بحجر. في له الحد الوسط حجر هو كلمة حجر. إذا محمول فيهما محمول فيه. طريقة سهلة كنحذفوا الحد الوسط في النتيجة وكنخليو ما يختص بالصغرى كنجعلوه هو موضوع النتيجة وما يختص بالكبرى هو محمول النتيجة. وفي مسألة واش النتيجة تكون سالبة ولا كلية انتم عرفتوا القاعدة وتتبع النتيجة الأخص. هنايا القضيتان وحدة جزئية وحدة سالبة لا بد النتيجة غتكون. وأنا قلت لكم في هذا الشكل الثاني ديما النتيجة كتكون سالبة لأنه لابد يكون السلب في إحدى المقدمتين الاشتراطي لاختلافي في الكيف، فضروري غتكون إحداهما سالبة. فالنتيجة دائما سالبة غير إما تكون سالبة كلية ولا سالبة. الآن إذا كانت عندنا قضيتان كلية كيف غتكون النتيجة؟ كلية سالبة. إذا لاحظ عندنا كل ياقوت حجر ولا شيء من إنسان بحجر، شو غتكون النتيجة؟ لا شيء من ياقوت بإنسان لأن حجر حد أوسط حذفناه. واضح كلام؟ زيد أسي. الضرب الثاني كليتان صغراهما سالبة وكبراهما موجبة. كذلك النتيجة غتكون سالبة كلية نفس الكلام غير العكس. قولا كانت هذه هي السالبة ودا ولا زيد. ينتج كلية سالبة ومثاله لا شيء من الإنسان بحجر وكل ياقوت حجر. نفس المثال غير قلبنا هذيك المقدمة الصغرى قولا ردينا هذا بمقدمة كبرى المقدمة ولا لا. ولذلك النتيجة غتكون نفس النتيجة نفس النتيجة. نعم زيد. ينتج لا شيء من الإنسان بياقوت. نعم. الضرب الثالث لأن بينهما التباين لا شيء من الإنسان بياقوت ولا شيء من الياقوت بإنسان المعنى واحد بينهما التباين. زيد. الضرب الثالث جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى. إذا لاحظ جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى يعني المقدمة الصغرى جزئية موجبة والمقدمة الكبرى كلية سالبة. كيف غتكون النتيجة؟ جزء تتبع الأخص ولا لا؟ إذا غتبع الجزء والسلب غتكون النتيجة جزئية سالبة. زيد. ومثاله بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان ينتج بعض الحيوان ولا شيء من الفرس بإنسان. نعم. إذا تنتج غنحذفو غنحذفو كلمة الحد الوسط الحد الوسط اللي هو كلمة إنسان. اش غيبقى لنا؟ بعض الحيوان ليس بفرس. بعض الحيوان ليس بفرس. الضرب الرابع جزئية سالبة صغرى وموجبة كلية كبرى. نعم. ينتج جزئية سالبة. نعم. ومثاله ليس بعض الحيوان بناطق وكل إنسان ناطق ينتج ليس بعض الحيوان بإنسان. واضح كلام؟ واضح ما نطولوش زيد أسي. وغير هذه الأربعة عقيم. إذا ايش من طريقة سلك المؤلف؟ طريقة التحصيل. نعم. تنبيهان زيد. تنبيهان يتعلقان بهذا الشكل الذي هو الشكل الثاني. نعم. الأول يعلم أن وجه الحكم العقلي في إنتاجه أشمر عود شمر شوية في السرادة فهمتي في الرفع والنصب والجر شمر عود. يعلم أن وجه الحكم العقلي حكمي حكمي بين الكسرة. يعلم أن وجه الحكم العقلي في إنتاجه أن المحمول فيه مثبت لأحد موضوعين وهو أن المحمول بعين وهو أي أي وهو أي المحمول بعينه محمول المحمول بعينه منفي عن الموضوع الآخر. نعم. فيلزم عقلا اختلاف الموضوعين إذ لو لم يختلف لما ثبت لأحدهما شيء منتفت عن الآخر منتف عن الآخر. فهمتوا هذا الكلام اللي بغى يقول؟ لاحظوا شوفوا هذا الشكل هذا اش كان شرطوا فيه الاختلاف في الكيف؟ شوفوا لاحظوا كان شرطوا فيه الاختلاف في الكيف يا سيدي. إذا إذا كانت وحدة موجبة خاصة أخرى تكون مزيان. والمحمول شوفوا لاحظوا المحمول هو الحد الوسط المتكرر. إذا المحمول اللي كيكون في المقدمة الصغرى هو نفس المحمول اللي كيكون في المقدمة الكبرى. لاحظوا معايا مزيان. إذا كان المحمول اللي كيكون في المقدمة الصغرى هو نفس المحمول اللي كيكون في المقدمة الكبرى إذا شنو كنفهموا منه عقلا؟ أن هذا المحمول مثبت لموضوع ومنفي عن موضوع ولا لا؟ في المقدمة الصغرى غيكون مثبت لهذاك الموضوع ديالها وفي المقدمة الكبرى غيكون منفي عن ذاك الموضوع ديالها أو العكس إما مثبت الأول ومنفي عن الثاني. اش كنفهموا منه؟ يلزم منه اختلاف الموضوع أن الموضوع في هذه ماشي هو الموضوع في هذه. ما الدليل على ذلك؟ هو أنه في هذه أثبت وفي هذه نفي. فهمتي ولا لا؟ ملي كان شرطوا الاختلاف في الكيف يعني تكون وحده موجبه وحده سالبه. اذا اش كنفهموا منه؟ ان المحمول منتف لاحد الموضوعين ومنفي عن الموضوع الاخر. فيلزم منه ان الموضوعين مختلفان ليس شيئا لانهم اذا كانوا شيء واحد ممكن شيء واحد نفيه مره ونثبته مره لا. فملي ثبتنا ليه محمول ونفينا ونفيناه مره اخرى دل على ان هذاك اللي نفينا عليه ماشي هو ذاك اللي ثبتنا ليه. لذلك قال اعلم أن وجه الحكم العقلي في إنتاجه أن المحمول فيه مثبت لأحد موضوعين أحد موضوعين ما معنى موضوعي القضية الأول ولا الثاني لأحد موضوعين وهو أي المحمول بعينه. هذاك المحمول اللي مثبت لأحد الموضوعين ماله منفي عن الموضوع الآخر. فيلزم عقلا اختلاف الموضوعين يلزم عقلا أن الموضوعين ماشي بحال بحال لأن واحد ثبتنا ليه المحمول وواحد فينا عليه نفس المحمول. إذ لو لم يختلفا لما ثبت لأحدهما ونفي عن الآخر ولا لا؟ نعم. لما ثبت لأحدهما شيء منتف عن الآخر وذلك لأن المحمول في الشكل الثاني واحد في المقدمتين. لأن هذا هو الشكل الثاني المحمول في هذا الشكل الثاني هو اللي كيكون متكرر كيكون واحد هنا وهنا. قال لك وذلك لأن المحمول في هذا الشكل الثاني ماله متكرر يعني يوجد فيهما. وذلك لأن المحمول في الشكل الثاني واحد في المقدمة. إيش معنى واحد في المقدمتين؟ لأنه متكرر كيكون في المقدمة الصغرى وكيكون ماشي بحال الشكل الأول. الشكل الأول هذا اللي كيكون متكرر هنا كيكون محمول وهنا كيكون موضوع ولكن في الشكل الثاني كيكون محمول فيهما. إذن هو بعينه. وأن اختلافهما في الكيف الذي هو أحد شرطي إنتاجه يلزمه ثبوته لأحدهما ونفيه عن الآخر وذلك يلزمه اختلافهما أعني موضوعي المقدمتين في الجملة ولذلك لا ينتج الشكل الثاني إلا سالبا. هذه الفائدة ديو علاش لا ينتج إلا سالبا؟ علاش دائما لا ينتج إلا سالبا جزئية أو كلية؟ لماذا؟ لأن الموضوعين مختلفان. لاحظوا المحمول واحد يا سيدي المحمول واحد متكرر فيهما وحنا في النتيجة اش كنديرو كنحذفو المحمولين وكنجعلوا الموضوع ديال المقدمة الصغرى هو موضوع النتيجة والموضوع ديال المقدمة الكبرى هو محمول النتيجة ولا لا؟ فإذا كانوا الموضوعين مختلفين لابد يكون بينهم التنافي لابد. فلذلك النتيجة ديما سالبة ليس بعض ليس كله. فهمتوها؟ عقلا واضحة واضحة يا كسيد. لأن المحمول هو الحد الوسط وإذا كان المحمول ديالهم معا هو الحد الوسط فين كيكون؟ محمول منتفي كنفي لأنه حد متكرر. شنو كيبقى لينا في النتيجة؟ هذا هو اللي كنت سهلت عليكم الدرس الماضي قلت لكم كيبقى لينا الأول والثالث. عقلتوا؟ قلنا الأول إما الأول والثاني ولا عقلتوا ولا التقسيم. فهذا الشكل شنو كيبقى؟ الأول والثالث الموضوع ديال الصغرى والموضوع ديال الكبرى يعني الكلمات الأربع في المقدمتين. فهمتي ولا لا؟ مقدمة صغرى مقدمة كبرى. في النتيجة شنو كيبقى عندنا الفقيه؟ شنو كيبقى عندنا في النتيجة؟ الأول والثالث الموضوع ديال الصغرى والموضوع ديال الكبرى لأن المحمول ديالهم معا كينتهي. حنا دابا قررنا شنو قررنا في هذه المقدمة اللي شرحنا دابا الآن أن هذين الموضوعين بينهما اختلاف. والدليل على ذلك أن نفس المحمول تبتناه الواحد ونفيناه على الآخر. لو لم يكن بينهما اختلاف لما ثبت لأحدهما شيء ونفي عن الآخر. فإذا كان بينهما اختلاف هما اللي كيكونوا في النتيجة بجوج، هما اللي كيلقاوهم في النتيجة، إذا لا بد يكون بيناتهم تنافي في النتيجة، لا بد يكون السلب في النتيجة. فمن الكلام فلذلك قال وذلك يلزمه اختلافهما، أعني موضوعين مقدمتين في الجملة، ولذلك لا ينتج الشكل الثاني إلا سالبا. علاش؟ لأن هذوك الموضوعين هما اللي كيكونوا في النتيجة، الموضوع ديال الأولى كيكون موضوع النتيجة، والموضوع ديال الثانية كيكون محمول النتيجة. وهذه القاعدة سبق لنا ذكرناها، قلنا ما يختص بالمقدمة الصغرى هو موضوع النتيجة، وما يختص بالمقدمة الكبرى هو، جاوبوا سيدي جاوبوا على هذا الشيء، ما يختص بالمقدمة الصغرى اش كيكون؟ هو موضوع النتيجة، وما يختص بالمقدمة الكبرى هو محمول النتيجة. الآن شنو هو اللي كيختص في هذا الشكل الثاني؟ ما هو الذي يختص بالمقدمة الصغرى؟ الموضوع أو المحمول؟ الموضوع. إذن هذا الموضوع ديال الصغرى هو موضوع النتيجة، وشنو هو اللي كيختص بالمقدمة الكبرى؟ الموضوع ديالها ولا المحمول ديالها؟ إذن الموضوع ديالها هو محمول النتيجة. إذن إذا جعلناهم في الأخر في النتيجة لا بد أن في واحد على الآخر. علاش؟ لأن بينهما أحسنتم، واضح زيد سيدي. هذا التنبيه الأول. كلمة اختلاف التباين، هو التباين نفسه، اختلاف تباين. هذا التنبيه الأول مفهوم. التنبيه الثاني زيد. التنبيه الثاني يعلم أن هذا الشكل الثاني إذا عكس كبرى وبالعكس المستوي رجع إلى الشكل الأول بعينه. هذه القاعدة اللي تقدمت دابا التطبيق ديالها. ملي كنا قلنا لكم غير في هذا الدرس غير بنيتي وما قبل من صفحة ولا جوج صفحات، شنو قررنا؟ أن الأشكال كلها كترجع للشكل الأول، الثاني والثالث والرابع كلها راجعة إلى الشكل الأول، وذلك ب وقلنا وذلك بلازم عقلي من لوازم القضايا وهو العكس المستوي. هاد الشكل الثاني ممكن نرجعوه للشكل الاول وينتج وتكون نتيجه صادقه، هي ممكن نرجعوه للشكل الاول وينتج وتكون نتيجه صادقه. مثال ذلك تطبيق ديال ديك القاعده زيد. فالمثال الاول الذي مثلنا به وهو كل ياقوت حجر ولا شيء من الانسان بحجر. سعد الكريم، لا شيء من الانسان بحجر عكس هي عكس مستوي، ما تشوفش فيك سعد. لا شيء من الانسان بحجر، كيفاش كنديروا ليها في العكس المستوي؟ سهل، هذا هو العكس المستوي، ماشي بحال العكس النقيض ولا سهل. اذا غير هذاك الموضوع جانو واضح. اش قال في السلم؟ العكس قلب جزئي القضيه، العكس قلب جزئي القضيه مع بقاء الصدق والكيفيه والكم. اذا غير جزئي القضيه تقلبوا. اذا ما هو عكس لا شيء من الانسان لا شيء من الحجر بانسان؟ شو العكس ديالها؟ لا شيء من الانسان بحجر. واضح كلام زيد سيدي. فالمثال الاول، فالمثال الأول الذي مثلنا به وهو كل ياقوت حجر ولا شيء من الإنسان بحجر. فلو عكست كبراه بالعكس المستوي فقلت كل ياقوت حجر ولا شيء من الحجر بإنسان. لاحظ هذيك لا شيء من الإنسان بحجر عكسناها، ولينا لا شيء من الحجر بإنسان. لاحظ سي عبد الرزاق، من اللي عكسنا هذيك المقدمة الكبرى عكس مستوي شنو رجع؟ رجع للشكل الأول ولا لا؟ لاحظ كان عندنا كل ياقوت حجر ولا شيء من الإنسان بحجر، عكسنا المقدمة الكبرى اللي هي لا شيء من الإنسان بحجر، شنو ولا عندنا؟ لا شيء من الحجر. عاود ركبها، كل ياقوت حجر ولا شيء من الحجر. إذا ولات الشكل الأول رجع وغتنتج وتكون النتيجة صادقة بحال الأولى، بحالها بحالها، لا فرق بينهما في النتيجة. زيد. رجع إلى الشكل الأول، رجع إلى الشكل الأول كما ترى، والنتيجة فيهما كلية سالبة. نعم. إلا أنها في الأول لا شيء من الياقوت بإنسان، وفي الثاني لا شيء من الإنسان بياقوت. إذا لاحظ النتيجة فيهما كلية سالبة، فيهما كلية سالبة، غير كتختلف النتيجة في العكس وفي المنعكس المعكوس صحيح. علاش؟ علاش كتنعكس النتيجة؟ لأننا عكسنا المقدمة الكبرى. فالنتيجة ديال الأول لا شيء من الياقوت بإنسان، هذيك اللي تقدمت معانا، وهنايا لما عكسناها ولات لا شيء من الإنسان بياقوت، ولكن المعنى واحد. علاش؟ لأن بينهما التباين. فنفيت الياقوتية عن الإنسان ولا الإنسانية عن الياقوت، راه المعنى واحد، يعني الإنسان راه ماشي ياقوت والياقوت ماشي إنسان. ولكن علاش كانت النتيجة معكوسة؟ لأننا عكسنا المقدمة الكبرى، فإذا عكسنا المقدمة الكبرى واجب نعكسه حتى النتيجة. واضح؟ زيد. فانعكست النتيجة بعكس الكبرى. نعم. ولو اختل أحد الشرطين مذكورين في هذا الشكل الذي هو الثاني لم تلزم نتيجته. واحد، شوفوا لاحظوا هذا الشكل الثاني شرطنا فيه جوج شروط يا سيدي. شرطنا فيه اش؟ الاختلاف في الكيف وأن تكون الكبرى كلية. علاش شرطنا فيه هذه الشروط؟ هاد جوج شروط لماذا؟ لأن النتيجة تلزم يلزم صدقها عند توفر الشرطين، فإذا اختل واحد منهما لم يلزم صدقه النتيجة. هادشي اللي غيبين لك دابا. قول سيدي في مثال الموجبتين كل إنسان لاحظوا الموجبتين اختل الشرط ولا لا؟ لحنا كنشترطوا اختلاف الكيف، هذا ما اختلف الكيف. زين، كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان ينتج كل إنسان فرس. إذا لاحظ هي كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، هذا الشكل الثاني محمول فيهما، ولكن فين كاين الخلل؟ عدم اختلاف الكيف. هنا الكيف واحد متحد، فلذلك النتيجة كانت كاذبة. شنو النتيجة؟ كل إنسان فرس كاذبة. ومثال السالبتين، ومثال السالبتين لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. لاحظوا في جوج أمثلة اللي مثل بجوج، شنو اختل الشرط الأول ولا الشرط الثاني؟ اختل غير الشرط الأول، غير اختلاف الكيف. أما الكبرى كلية فيهما، عاد غادي يجيب لك من بعد اختلال الشرط الثاني إن شاء الله. زيد، ينتج لا شيء من الإنسان بناطق وهو كذب كما ترى، وهو كذب كما ترى، وذلك لعدم اختلاف الكيف. نعم، ولو اختل الشرط. دابا عطينا أمثلة ديالاش ديال اختلال الشرط الأول، أنا غيعطيك مثال ديال اختلال الشرط الثاني. غتلقى الاختلاف في الكيف موجود، ولكن فين كاين الإشكال؟ أن الكبرى ماشي كلية جزئية، ما غتكونش النتيجة كذلك. زيد، ولو اختل الشرط الثاني وهو كون كبرى وكلية لم يلزم الإنتاج أيضا. نعم، كما لو قلت كل إنسان حيوان وبعض الجسم ليس بحيوان. فين كاين الاختلال الآن؟ الكبرى. الكبرى ماشي كلية. لاحظوا كل إنسان حيوان، إذا الكبرى كلية موجبة، بعض الجسم ليس بحيوان الصغرى جزئية سالبة. النتيجة كي غتكون جزئية سالبة وتتبع النتيجة الأخص. نعم، زيد النتيجة. ينتج بعض الإنسان ليس بجسم. علاش؟ لأن النتيجة تتبع الأخص. النتيجة صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة. واضح زيد. وهو كذب كما ترى، وذلك لعدم كلية الكبرى. وقس على ذلك. وعلى ذلك فقس. يا زيد، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كاين شي حاجة ما فهمتوهاش؟ واضح مفهوم مزيان. مفهوم السي عبد الرزاق. كاين شي اشكال سي عبد الرزاق ولا باقي؟ لا ينتج الشرط الثاني الا سالبة. نعم. احد موضوعيها، لان موضوعيها مختلفان. فيلزم الاخر هذه موجبة والاخر سالبة. النتيجة تتبع الاخر تكون سالبة. نعم. هذا هو المعنى. صح. أو ممكن تقول بجواب آخر، لا نتكلم عن الموضوع. قل لأن المقدمتين يجب اختلافهما في الكيف، فإذا كان لابد من اختلاف، إذا لابد تكون المقدمة الموجبة ومقدمة والنتيجة تتبع. لا نتكلم عن الموضوع، نتكلم عن المقدمة عموما. كاين شي إشكال السي بلال ولا واضح؟